حكم لليهود شمال الحجاز، وكان به مزارع ونخيل، ولا يزال يحمل هذا الاسم الى الان. كانت بلاد زراعيه وبلاد نخيل وانتاج التمور، يضرب النظر به، يقول تجارب التمر الى خيبر او تجارب التمر الى هجر، يعني ان الذي ياتي بشيء الى بلد ليكون به ذلك الشيء يصبح تجارب التمر الى خيبر. ولهذا يقول حسان رضي الله عنه: إنا ومن يهدي القصائد نحونا إنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستضرع أمرا إلى أهل خيبر. يقول رضي الله عنه: إنما شعرى الذي يأتينا بقصائد مثل الذي يهدي التمر إلى خيبر، لا نقيمة ولا غير. وكانت بلادا يقتلها اليهود، وجلى إليها اليهود من المدينة لما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من النظير الذين غدروا بالعهد، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلوا، صلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتركوا له ما معهم من السلاح والقوة يجلوا إلى خيبر وإلى أذرعاء في أرض الشام، كما ذكر الله ذلك في أول سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الخشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، إلى آخر الآيات. هؤلاء هم بنو النظير من اليهود. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاهم في السنة السابعة من الهجرة بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، ومكنه الله منهم وفتح خيبر، وحصل المسلمون منها على خيرات كثيرة. ثم إنهم تعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا فيها يزرعونها ويدفعون للمسلمين خلتها، ويكونون فيها عمالا للمسلمين، يكونون فيها عمالا للمسلمين يزرعونها بمزرع. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا فيها إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم فيها إقرارا دائما، وإنما قال: يقركم فيها ما شئنا. هذه هي خيبر، حاصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، اشتد الأمر للمسلمين بالحصار من قلة ذات اليد ومن طول الحصار، وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة: لأعطين الرايه إلى آخر الحديث، يعني بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من أجل أن يذهب عنهم ما يجدون من المشقة وطول الانتظار. قال الشيخ رحمه الله: في هذا ما يجري على أولياء الله من الجوع ومن الوباء، يعني ما جرى عليهم في هذا الحصار من المشقة، مع أنهم أولياء الله وفيهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما لهم مشقة وجوع في هذا الحصار. هذا دليل على أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأن الجوع والفقر ليس دليلا على بغض الله عز وجل

ورفع الأصوات، لأن ذلك يدل على الصبر والشجاعة، ويدل على التدبر في الأمر وعدم العجلة والتسرع، بخلاف الطيش والرفض ورفع الأصوات، أن هذا يدل على الجبن ويدل على عدم الثبات. أما الذي يمشي على هيئته ومخرجه لعدو وإلى معركة يمشي على هيئته، هذا يدل على شجاعته وعلى ثباته وعلى قوته. ينفض على رجلك حتى تنزل بساحته، ساحة يراد بها ما قرب من المكان، أي حتى تنزل قريبا من الحكم. هذا فيه أن المجاهدين ينزلون قريبا من البلاد المحاصرة ويقربون منها، ينزل بساحتهم يعني قريبا من حصولهم، ثم ادعهم الى الاسلام. هذا محل الشاهد من الحديث الباب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله، وهنا يقول ادعهم الى الاسلام، فهذا فيه دليل على وجوب الدعوه الى الاسلام، وان العدو يدعى قبل ان يقاتل، يدعى قبل ان يقاتل، ولا يبدا بالقتال قبل الدعوه. ادعوهم الى الاسلام، والاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك واهله، هذا هو الاسلام، انقياد مع خضوع وتعبد لله سبحانه وتعالى. فمن لم يستسلم لله كان مستكبرا، ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا، ومن استسلم لله وحده كان موحدا مسلما. الناس على ثلاثة أقسام، منهم من لم يستسلم لله هذا يكون مستكبرا كفرعون وغيره من الملائكة، وهناك من يستسلم لله ولغيره من المشركين الذين يعبدون الله ويعبدون غيره، هل يسمى مشرك؟ أما الذي وهو الصنف الثالث الذي يستسلم لله وحده دون ما سواه، هذا هو المسلم الموحد. ثم ادعوا من الإسلام وأخبرهم، ما يكفي أن تدعوا من الإسلام لا من مجمل كذا، لا أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، يعني اشرح لهم معنى الإسلام وبينه لهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أركان الإسلام. ما يكفي الدعاء إلى الإسلام مجملا كما يفرغ به بعض الدعاء في اليوم، دعاء إلى الإسلام فقط، لو تسألهم ما هو الإسلام ما استطاعوا يعرفونه، كيف تدعون إلى شيء وأنتم لا تعرفونه؟ الذي يدعو إلى الإسلام لازم يعرف الإسلام معه، ولازم منه بينه للناس للمدعوين يشرح لهم، إلا ما في فائدة. ادعوا إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. أما الإسلام المجمل كل يظن أنه عليه هو الإسلام، كل يظن من الطوائف الضالة والمنحرفة والكافرة كل يفسر الإسلام بمذهبه. كلمة إسلام هذه غطاء كل مدعيها الآن من الطوائف المنحرفة والضالة والكافرة، إيه مدعيها؟ القاطعون يدعون أنهم مسلمون وهم كفار، كذلك غيرهم من الطوائف المنحرفة كلهم يدعون أن الإسلام هم ما هو عليه، لكن لو شرح الإسلام تبين أنه ما هو عليه الإسلام. إذا شرح الإسلام وأنه هو التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من المشركين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وإفراد الله بجميع أنواع العبادات من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة، حينئذ يتبين الإسلام الصحيح من الإسلام المجيد. وهذا لا يريدونه، لا يريدون أن يفسر الإسلام. إذا فسر معناه أنه طلعوا خارج، قلوا الإسلام بس، ادعوا إلى الإسلام بس. لا، ما هو عنده الدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعوا إلى الإسلام وبينوا ما هو الإسلام كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في لاحظتم. ولهذا لما ارتد من ارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم أبو بكر على قتاله، قال له الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عطالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عنه. وهو الفقه إن الإسلام ما هو مجرد كتاب ودعوة فقط أو قول لا إله إلا الله بدون التزام لمعناها ومدلولها، حتى لو كان عقال يؤدونه الى الرسول يعتبر هذا من معنى لا اله الا الله، عقال او عناق. فكيف بالذي لا يصلي يقول انا مسلم؟ كيف بالذي لا يزكي يقول انا مسلم؟ كيف بالذي لا يصوم يقول انا مسلم؟ بل اعظم من ذلك، كيف بالذي يدعو غير الله يقول انا مسلم؟ يدعو القبور والاضرحه ويذبح لها وينظر لها ويقول انا مسلم؟ هل هذا هو الاسلام؟ يجب ان نعرف هذا الامر العظيم وهذا الاصل العظيم وهذه القاعده العظيمه. وهذا الذي يجب ان يركز الدعاه عليه اذا كانوا يريدون الدعوه الى الله صحيحا. اما اذا كان مجرد انتساب يجعل الدعوه الى الله غطى كل يدخل تحتها، يجعل الاسلام مجرد غطى، هذا لا يرضي الله عز وجل وليس هو الاسلام. لان كل من يدعي انه على الاسلام ولو كان مشركا اليوم هذا فليتنبه الى اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يؤثر من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الإسلام والإيمان ليس مجرد دعوة أو انتساب أو هوية تكتب في حفيرة النفوس أو يكتب في الدولة الرسمي هو الإسلام ولكن العمل على خلافه. لا، يأبى الله ذلك سبحانه وتعالى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كرهه. ما يكفي أن يقول أنا مسلم أو يكتب في هوية النفوس أنا مسلم أو يقال في الدولة الرسمي الإسلام ثم يكون العمل والنظام والحكم وكله غير ما أنزل الله والقبور تعبد و قالوا الإسلام. الإسلام ما هو مجرد انتسار أو تسمي فقط، يتنبه إلى يدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. هذا هو الدعوة إلى الله عز وجل الصحيحة. خذوا منهج الدعوة من هذا وأمثاله. لا تأخذوا منهج الدعوة من نظام الجماعة الفلانية أو الجماعة العيانية. خذوا نظام الدعوة ومنهج الدعوة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهج الدعوة.

هذه المسألة نعم هذه واقعة، والذي يظهر أنها حرام يشترط التساوي بين العلتين لأنهما من جنس واحد، لأن كل علة سعودية بريال سعودي بريال سعودي، وإنما اختلفت المادة، هذا ورد وهذا معدن، اختلاف المادة لا يعدل الاعتبار بالنقدية، وهي أنها ريالات سعودية كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمساواة إذا اتحد الجنس، أمر بالمساواة والتقابل إذا اتحد الجنس، وأمر بالتقابل وأجاز التقابل إذا اختلف الجنس. فهذه المسألة من النوع الأول اتحد الجنس، فيشترط فيها التساوي والتقابل كل جنس. هذا هو الذي يظهر من قواعد الشرع ومن النصوص، وإن كان بعض علمائنا أفتى بالجواز، لكن هذه الفتوى فيها نظر، إذا عرضناها على قواعد الشرع وعلى الأدلة فإن النفس تطمئن إلى منع هذا الشيء. نعم. والذي يريد طرح العلة يروح للمؤسسات، عندي مؤسسات مستعدة لطرح العلة، يأخذ ما أراد مع انطباق الشروط التي ذكرت. نعم. ما حكم المساهمة في شركة التأمين في مكة علما أنها تتعامل عن طريق الموت؟ والله ما أعرف عنها شيء، لا أعرف عنها شيئا ولا أقدر أن أجيب عنها. نعم. أنا جندي بالقوات المسلحة ويكون عندنا تدريبات وحفلات تخرج ترافقها الموسيقى العسكرية، فما حكم الاستماع لهذه الموسيقى وما حكم الجالس للأمر للمسؤولين؟ هذا السؤال يحسن أن يقدم إلى جهة الإفتاء، إلى جهة الإفتاء، إلى رئاسة الإفتاء والبحوث العلمية. نعم. لأنه السؤال العام، مسألة عامة لا يبقى خاصة، فتعرض على الجهة المسؤولة من أهل العلم. نعم. هل يجوز أن يكفر الإنسان عن اليمين بالنقود؟ لا، الله نص على الإطعام والكسوة، قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فنص على الإطعام، والنقود ليست إطعاما، الإطعام معناه إعطاء الطعام، الإطعام معناه إعطاء الطعام، أما إعطاء النقود هذا يسمى صدقة. وكذلك نص على الكسوة، ونص على الكسوة يقتضي أن النقود لا تكفي، فما قيده الشارع نتقيد به ولا يجوز لنا أن نتخطاه. لا. من الذي يدفعهم بهذا؟ عندهم فتوى أو تخرج منهم؟ إذا كان عندهم فتوى من الجهة الرسمية من دار الإفتاء ينظر فيها، أما إذا كان تخرج منهم هذا لا يجوز منهم. لا، لازم هذا يصدر في فتوى من الجهة المعتبرة، أما إن كل واحد يتصرف فلازم هذا يتسلسل، كل واحد يفتي كل واحد يتصرف حسب رأيه، لا ما يجوز هذا. لا، لازم إذا كان عنده فتوى يجوز له ننظر فيها. إذا دعا الإنسان إلى شيء من الأمور المباحة أو المستحبة غير أنه لا يستطيع أن يعمله، فهل يدخل في الحديث أول من تعرض للنار؟ إذا دعا الإنسان إلى شيء لا يستطيع أن شيء مباح أو مستحب ولكنه لا يستطيع أن يفعله، فهل يدخل في الحديث أول من تعرض للنار؟ هذا لا يدخل، يعني معلوم الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا ترك العمل لبعض ما يدعو إليه من الطاعة لأنه عاجز عن ذلك شرعا فهو معذور ولا يدخل في الوعيد، إنما الذي يدخل في الوعيد هو الذي يترك الشيء وهو قادر عليه رغبة عنه وعدم محبة لفعل الخير، فكسل طاعة للناس